كأني بالشيخ صالح يعالج ما يعانيه المجتمع في وقتنا الحاضر من التعريض بين فترة وأخرى حول ما يقوم به المعلم وما هو الواجب الذي يجب أن يقوم به تجاه تربية التلاميذ. جزاكم الله خيرا، ولعلي أطمع في كلمة إضافية للتربويين خاصة في هذا المقام. شيخ صالح، لا شك أن المعلم مهم وهو قدوة، فإذا أتى لطلابه وتلامذته متصفا بالحزم وعفة اللسان والرغبة في إيصال النفع إليهم والرفق بهم، وإنما يقسو عندما لا ينفع إلا القسوة، ويشتط في ذلك فلا يقدم إلا بعد أن تنفذ الوسائل، فإذا احتاج في آخر الأمر إلى أن يقسو قسى قسوة غير ضارة، وكان لسان حاله قول القائل: فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. فهذه القسوة المفروض فيها إذا وجدت من المدرس فليست قسوة عدو، ولا هي الصلابة راغب في العنت، وإنما هي قسوة الرحمة التي تبعثها الرحمة التي لم ينفع في التقويم معها اللين، فاحتاجت إلى شيء من الشدة ليتعلم النشأ تحمل المشاق والصبر على ملاقاة الشدائد. ولا شك أن الأب المدرس له منزلة عظيمة، نعم، إذا أعطى هذا العلم وهذا العمل حقه، فإنه قرين الأب بالتقدير والاحترام والتبجيل والعرفان بالجميل. ولا يزال الناس يذكرون المعلمين الناصحين الأمنا، وإن طال العهد بالثناء الجميل والذكر الحسن، ويذكرون أهل التفريط والغرور بلا فائدة بالإزدراء وذكرهم للتندر بهم، لأن المدرس إذا اهتم بمصلحة الطالب واجتهد في تحصيلها وجد في ذلك وقسى عليه عندما تدعو الحاجة الملحة، وأشعره أن هذه القسوة ليست للعداء وإنما مبعثها الرحمة وحاديها الشفقة على الطالب، فإنه وإن غضب الطالب منه لحظات وجود ذلك العمل سرعان ما يعرف أنه إنما قسى عليه لمصلحته، عندما يأخذ وثيقة الامتحان وهي تنير وجهه عند أسرته ومعارفه، وإذا أخذها مظلمة كسيفة كاسفة وجهه علم أي تفريط حصل منه ومن مدرسه. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.